الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه هذا في باب فضل أو في باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي تضمنت شيئا من الفضائل أو عفوا من الكرامات، قال بعد ذلك وفي الباب، يعني في باب كرامات الأولياء وإثباتها ووقوعها، قال وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب. إذن هناك عدة أحاديث تضمنت كرامات للأولياء، كان الإمام النووي رحمه الله قد ذكرها يعني في كتابه هذا، يعني في بعض أبواب هذا الكتاب. وهنا يعني أشار إليها الإمام النووي رحمه الله إشارة، قال منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر. وهذا الحديث كان الإمام النووي رحمه الله ذكره في باب الصبر، ذكره في باب الصبر، وهو من أوائل يعني أبواب هذا الكتاب. وحديث الغلام، قصة الغلام مع الراهب والساحر، خرجها مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة باختصار يعني نذكرها باختصار شديد جدا لننبه على ما فيها من كرامات. يعني جاء في هذه القصة التي قصها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه كان يعني في من يعني سبق، يعني في الأمم السابقة، يعني كان هناك ملك، وهذا الملك يعني كان كافرا بل كان يدعي الربوبية والعياذ بالله. هذا الملك كان عنده ساحر، كان عنده ساحر. فلما كبر هذا الملك، يعني كبر في السن خلاص، يعني أوشك كما يقال أن يدركه أجله، يعني الكبر ومظنة يعني قرب الموت كما تعلمون. فهذا الساحر قال للملك، قال ابعث لي يعني أحد أعلمه السحر، كما يقولوا الأرولاف، الأرولاف تاع الكفر والشعوذة والعياذ بالله، قالوا ابعث لي إنسان باش نعلمه السحر. فبعث له الملك غلاما، بعث له الملك غلاما، فصار هذا الغلام يعني يتردد على هذا الساحر، يتردد على هذا الساحر. ذات يوم يعني ذلك الغلام يعني بينما هو يعني متجه إلى هذا الساحر ليتعلم منه السحر، يعني مر في طريقه برجل راهب، والراهب هو العابد، يعني رجل عابد، فجلس إليه واستمع إليه فأعجبه كلامه. فصار هذا الغلام كلما ذهب إلى الساحر يمر على هذا الراهب لينتفع بكلامه. وصار طبعا الساحر يلوم هذا الغلام على تأخره، يقول له انا متفاهمين جيني في الوقت الفلاني، يعني انا متأخر، ف يعني يلومه على التأخر. الراهب طبعا يعني ارشده الى حيلة، قال له انت كي تكون عندي وكي تروح للساحر اذا لامك على التأخر قل له تأخرت عند اهل، يعني الدار هما اللي اخروني. وقال له كيلومك في الدار يقولوا لك علاش تأخر، قولهم يعني تأخرت ماذا؟ تأخرت عند الساحر. وهكذا يعني نجا من لوم ماذا الطرفين. المهم ذهبت الأيام، فهذا الغلام يعني بينما هو يمشي يعني في طريقه إذ عرضت دابة عظيمة للناس، يعني خرجت دابة عظيمة للناس. فحينها قال هذا الغلام يعني اليوم يعني سأمتحن وأنظر يعني أي الرجلين يعني خير عند الله تبارك وتعالى. يعني شكون اللي خير عند الله عز وجل؟ هل هو الراهب أم الساحر؟ والراهب طبعا يعني كان إنسانا مسلما موحدا، كان إنسانا مسلما موحدا، بينما الساحر كان كافرا والعياذ بالله. يعني قال يوم انجرب، يعني شكون هو المليح، الساحر ولا الراهب؟ فأمسك حجرا ورمى بها تلك الدابة، رمى بها تلك الدابة وسمى على ذلك رب من؟ رب الراهب، رب الراهب. فماتت تلك الدابة، فماتت تلك الدابة. فعلم حينئذ بأن أمر الراهب أفضل من أمر ماذا؟ من أمر الساحر. المهم يعني تأثر به، تأثر بذلك الراهب وصار ماذا؟ وصار مؤمنا بالله ومسلما لله تبارك وتعالى. المهم يعني ذات مرة أيضا مرض وزير لذلك الملك، مرض وزير لذلك الملك. فيعني ذلك الوزير يعني استدعى يعني ذلك الغلام، استدعى ذلك الغلام ليعالجه. فقال له الغلام، قال له الغلام أنا ما نشفيش، يعني الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. قال له يعني شكون الله؟ هل لنا إله يعني غير الملك؟ وما كانوا يعبدوا الملك ويعتقدونه إلها وربا. قالوا لا، قالوا ماشي الملك هو الله هو الرب، وإنما الرب هو الله تبارك وتعالى، يعني خالق هذا الكون وخالقنا. قال فإن شئت أدعو الله تعالى لك، قالوا إذا حبيت ندعي لك الله عز وجل وهو الذي يشفيك، أو هو الذي يشفيك، هو الذي يشفيك. فدعا له فشفي بإذن الله، دعا له فشفي بإذن الله. فهذا الوزير، الوزير يعني آمن بالله جل وعلا، يعني شاف طبعا هذه كرامة من الكرامات، يعني شفي بإذن الله فآمن بالله. فالملك لما رأى وزيره شفي يعني قال له شكون اللي شفاك؟ قال شفاني الله. قال أولك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. ثم يعني الملك قال للوزير، قال له شكون علمك الأشياء هذه؟ ها؟ قال له فلان. فأشار على الغلام، فاستدعى الملك الغلام، استدعى الملك الغلام، يعني قال له الآن يعني تكفر بالله تبارك وتعالى وتؤمن بي وإلا قتلتك. طبعا الغلام لم يستسلم، يعني قالوا أنا ما نكفرش بالله عز وجل وأنا مؤمن بالله. فحاول الملك أن يقتله بشتى الطرق، يعني بعثوا كما يقولوا في فلوك البحار فرموه فرجع سالما، الدواء ثاني رأس جبل فألقوه فرجع إلى القرية وإلى المدينة سالما. المهم هذاك الملك حار، قال كيفاش أنا راح نقتل ذوك الغلام؟ فقال له الغلام إن أردت قتلي فأنا أرشدك إلى الطريقة التي تقتلوني بها. قالوا إذا حبيت تقتلني، قالوا أنا نوريك الطريقة. ما هي الطريقة؟ قال تجمع الناس تاع المدينة كلها، تجمعهم يعني في ساحة عمومية كما يقال، ويعني تربطني أنا يعني في عمود في قائم، يعني تربطني ثم تمسك سهما وتقول بسم الله يا رب الغلام، قل بسم الله يا رب الغلام وارميني، فإنك إن فعلت ذلك ستقتلني، ستقتلني. فالملك طبعا ولا يخمم غير كيفاش يقتل الغلام، لما ينتبه إلى عواقب هذا الفعل ففعل كما أمره الغلام، فرمى ذلك الغلام وقال بسم الله يا رب الغلام، فمات الغلام. والناس طبعا لما شافت القضية هذه وهذه الحادثة، كل الناس آمن برب الغلام اللي هو رب العالمين، آمنوا بالله تبارك وتعالى. القصة كما قلت يعني باختصار شديد. إذا فهذه القصة، الشاهد من هذه القصة أنها تضمنت يعني الكثير من الكرامات يعني منها يعني ما يتعلق بقصة الدابة، يعني كيف قتل ذلك الغلام تلك الدابة، ها يعني هذه كرامة، وكيف يعني شفي ذلك الوزير، يعني هذه كرامة، وكيف يعني نجا الغلام من محاولات القتل التي طالته يعني من جنود الملك، يعني تعد كرامة. المهم هذه القصة تضمنت الكثير من الكرامات، ولهذا أشار إليها الإمام النووي. قال النووي بعد ذلك: ومنها حديث جريج. وقصة جريج أيضا ذكرها الإمام النووي في كتابه في باب فضل ضعفة المسلمين. باختصار شديد أيضا، جريج هذا يعني كان رجلا عابدا، كان رجلا عابدا في صومعته. يعني ذات مرة امرأة زنت مع راعي غنم، امرأة زنت مع راعي غنم وحملت منه، واتهمت ابن أو اتهمت جريجا بهذا الزنا. يعني كي الأهل تاعها قالوا لها شكون اللي زنا بك باش حملتي؟ قالت لهم جريج العابد هو اللي زنا بي. المهم أهل تلك القرية القبيلة يعني ذهبوا إلى جريج في صومعته وأخرجوه منها، وهدموا ماذا؟ يعني تلك الصومعة التي كان يتعبد فيها لله تبارك وتعالى. المهم في النهاية كرامة لهذا الرجل العابد، لما ولدت يعني تلك المرأة يعني ولدت يعني ابنها، سئل ذلك الابن من أبوك؟ يعني سألوه رضيع، يعني هذا كنا خرج من بطن ما، سألوه من أبوك؟ فقال أبي الراعي. فقالوا مش بابا راه جريج، قالهم أبي الراعي. فعرف الناس بأن يعني هذا العابد كان بريئا فيما اتهموه به. المهم ما حصل أيضا في هذه القصة يعني يعد من كرامات الأولياء، حيث أنطق الله جل وعلا يعني هذا الصبي وهو يعني في المهد لنجاة ماذا؟ هذا الرجل العابد. ولهذا قال: ومنها حديث جريج. ثم قال: وحديث أصحاب الغار الذي أطبقت عليهم الصخر، يعني قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم من بر الوالدين وأداء يعني حق الأجير والكف عن الحرام والزنا، فدعوا الله تعالى بهذه الأعمال الصالحة، فانفتح عليهم ذلك الغار، يعني تلك الصخرة يعني ابتعدت عن باب الغار بإذن الله تبارك وتعالى، وخرجوا يمشوا. فهذه القصة أيضا تضمنت ماذا؟ هذه الكرامة. ثم قال: وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. وهذه القصة أيضا يعني ذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب الكرم والجود، في باب الكرم والجود. يعني هذه قصة يعني رجل كان يمشي في صحراء في فلات، فرأى سحابة فوق رأسه، وسمع في صوت في السحابة صوتا يقول: اسقي أرض فلان. سمع صوتا في السحابة يقول: اسقي أرض فلان. فجعل هذا الرجل يتتبع تلك السحابة حتى وصل إلى أرض، حتى وصلت هذه السحابة إلى أرض، فصبت السحابة ماءها في تلك الأرض. فهذا الرجل طبعا يعني ذهب إلى ذلك الرجل وسأله يعني عما يفعله من الخير، يعني حتى أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة، يعني سخر له السحاب يسقي أرضه. فأخبره ذلك الرجل بأنه يعني يحرص يعني بعد الحصاد يعني ما الغلة يعني يحرص ماذا؟ على الصدقة، فجزء يعني مما يحصده يعني جزء يعني يخبئه لنفسه وأهله وعياله، وثلث يتصدق به، والثلث الثالث يعني يزرعه ماذا من جديد، إذن فما حصل لهذا الرجل أيضا يعد كرامة. ثم قال النووي: وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشهورة وبالله توفيق. ثم ختم بهذا الأثر قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر وراه يحكي على بابا ابن عمر يحكي على بابا اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في باب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يعني هذا الحديث له تتمة يعني في صحيح البخاري، يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني لما قال يقول: ما سمعت عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لشيء ما أظنه إلا كذا إلا كان كما قال عمر. وهذا لا يستبعد طبعا في حق عمر وهو المحدث الملهم. المهم كما قلت يعني الحديث لو تتم يعني أذكره أيضا باختصار يعني شديد. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم وهو جالس في المدينة مر عليه رجل جميل يعني وسيم، رجل جميل ووسيم، فقال عمر رضي الله عنه عن ذلك الرجل، وعمر رضي الله عنه لا يعرف هذا الرجل يعني لأول مرة يراه. قال يعني في معنى كلامه قال: ما أظن هذا الرجل إلا على دين قومه أو أنه كان ماذا؟ أو أنه كان كاهنا، أو أنه كان كاهنا. قالوا هذا الرجل يعني حكيت لا تخرج عن احتماله، إما أنه لا يزال كافرا على دين قومه، أو أنه مسلم ولكن في جاهليته كان ماذا؟ كان كاهن قومه، يعني كان هو لله هو السحار لله والكاهن تاع القوم ديالو. فقال لهم: علي بالرجل. قال لهم: جيبوا لي الرجل. فأتوا به إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقام يعني عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر رضي الله عنه ما قاله في غيبته، يعني الكلام اللي قاله في الغيبة عودوا على الشخص هذا، فهذا الشخص طبعا استغرب ويعني قال في معنى كلامه: يعني لم يعني أرى يعني كهذا اليوم، يعني لم أرى كهذا اليوم يعني أتهم فيه في إسلامي، يعني كيفاش أنا يعني مانيش مسلم ولا مسلم. فقال له عمر رضي الله عنه وهو يؤكد عليه قال: سألتك بالله إلا أخبرتني هل كنت كاهنا في قومك أم لا؟ فقال الرجل: فعلا كنت كاهنا في قومي، ثم المهم يعني دار يعني حديث بين عمر رضي الله عنه وبين هذا الشخص. المهم يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه ووالده عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان إذا قال لا أظن هذا الشيء إلا كان إلا في الغالب يعني يكون كما ظن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من كرامات يعني هذا الصحابي الجليل اللي هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. نكتفي يعني بهذا القدر، يعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني سنبدأ يعني في رياض الصالحين في كتاب مهم جدا وهو من أهم كتب هذا الكتاب، ألا وهو كتاب الأمور المنهي عنها. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.